كثير من البرامج المذاعة في وسائل الإعلام يقوم بها نساء حتى في إلقاء اللقاءات الإسلامية، وهل يجوز لأي مسلم الاستماع لأصواتهن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صوت هذا بعوره، وإنما العوره خضوعها وتعمدها وتنفسها بالصوت كما قال الله جل وعلا: ليس المريض استمتع هل يسأل النساء ان اتقيتن فلا تخلع بالقول ويطمع الذي في قلبه نار. فلا ينبغي ايضا استعمالهن في رجاعه واتفاق ونحو ذلك، ولكن متى وجد ذلك ان وجد من نفسه ميلا الى صوتها وتهزم وشهره فليحذر وليستعيذ ولا يسمع. فان كان هناك فائده في ما تضيف يحس من نفسه بشيء من التلذذ والشهره والصوت، وانما اراد يسمع إن كان يجيب للتطبيق أو الإنذار أو الجمال أو ما أشبه ذلك، كان من الحاجة عليه هذا الاجتماع لا يجيبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.